الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن جرير: الترغيب في صلاه الجمعه. روى الطبراني في الاوسط باسناد جيد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بها جبرائيل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء في وسطها كالنكتة السوداء، فقال: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قتل إلا أعطاه، أو يتعوض من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المبيت. روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها. وروى أبو داود عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. أحاديث يذكرها الحافظ المدري رحمه الله في كتاب الترغيب في صلاة الترغيب والترهيب في باب الترغيب في صلاة الجمعة. من الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في أن يوم الجمعة عرضت على النبي صلوات الله وسلامه عليه، النذر عليه جبريل، في كفه كالمرآة البيضاء، أرى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في كفه، فنظر كالمرآة البيضاء في كف جبريل، في وسط هذه المرآة البيضاء نقطة سوداء، يعني نقطة سوداء، فقال: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك، يعني تكون يوم الجمعة عيدا للمسلمين، يوم الجمعة عرضت على اليهود وعلى النصارى فبدلوها، بدل اليهود الجمعة بالسبت وبدلها النصارى بالأحد، أما المسلمون فثبتوا على يوم الجمعة، اليوم الذي خلق فيه آدم واختاره الله عز وجل لأن يهبط فيه آدم إلى الأرض، واختاره للمسلمين عيدا، وبهذا اليوم تكون النفقة، وفيه الصاعقة، فيه القيامة. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل: ما هذه يا جبرائيل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا. وهنا العيد الأسبوعي للمسلمين يوم الجمعة، وأعياد المسلمين تتميز بأنها فيها ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتبدأ دائما بذكر الله سبحانه، وفيها أجر عظيم عند الله. يوم الجمعة عيد، يوم الفطر، يوم الأضحى، أعياد المسلمين كلها صلاة، يوم الجمعة صلاة الجمعة، وصلاة الفجر فيه أعظم صلاة تصليها، صلي صلاة الفجر في جماعة أعظم صلاة تصليها في الأسبوع، صلاة الفجر في جماعة، صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أهو عيد، ويأمركم الله عز وجل ابتغوا من فضل الله ولكن تذكرون الله سبحانه تبارك وتعالى كثيرا فيه، وأيضا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه. في يوم العيد يبدأ يوم عيد الفطر بصلاة العيد، عيد الأضحى يبدأ بصلاة الأضحى، وأيام المسلمين ما هياش مجرد له ولغو ولعب وضياع للوقت، ولكن يبدأ فيها بالصلاة وبتكبير الله سبحانه وتبارك وتعالى. في يوم الجمعة تصلى الجمعة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه مكثرا من ذلك، فهذا عيد المسلمين. قال هنا في الحديث: جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول، تكون أنت الأول، يعني يومك الأول يوم الجمعة، اليهود يومهم السبت، النصارى الأحد، فنحن قبلهم، نحن الجمعة، ويوم القيامة يكون الحساب على ذلك، فأمة الإسلام قبل غيرها من الأمم، فعند دخول الجنة أمة الإسلام أول من يدخل الجنة، النصارى الذين تابعوا المسيح واليهود الذين تابعوا موسى المؤمنين منهم، يعني اللي كانوا على عهد موسى والذين كانوا على عهد عيسى الذين عليهم الصلاة والسلام المؤمنون يكونوا تابعين لنا بعدنا، يدخل المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم الأول الجنة وهؤلاء من بعدهم. أما اليهود والنصارى اللي موجودين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم كفار كما ذكر الله عز وجل في كتابه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفتحون. فلما يذكر المؤمنين من أهل الكتاب فيقصد المؤمنين الذين كانوا على عهد المسيح والذين كانوا على عهد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكر في الحديث هنا وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له ختم إلا أعطاه الله سبحانه. يوم الجمعة فيها ساعة استجابة دعاء، يوم الجمعة يوم عظيم كله، وخصوصا هذه الساعة عكس ما يقوله الجهلة والمغفلون من الناس، واليوم الجمعة في ساعة نحس هذا من كذبهم وتبديلهم لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يوم الجمعة في ساعة عظيمة لإجابة الدعاء، هذه الساعة قللها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من وقتا يسيرا، وسنرى في الأحاديث أي ساعة هذه. قال لنا هنا جبريل يقول وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطى أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، يوم الجمعة في الآخرة في الجنة اسمه يوم المزيد، أيام الأسبوع موجودة، ولكن اليوم في يوم القيامة كألف سنة مما تعرفون. يوم الجمعة بالذات يبقى له فضيلة عظيمة، إن الله عز وجل يعطي المسلمين زيادة من فضله في هذا اليوم، ويطلعون إلى ربه فينظرون إليه سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث حديث أوس بن أوس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه يعني فضيلة هذا اليوم بإيه؟ في فضيلته خلق آدم في يوم الجمعة، وفيه قبض توفى الله عز وجل آدم فيه، وفيه النفقة يوم القيامة النفقة، وفيه الصعق آدم في يوم الجمعة، وفيه قبض توفى الله عز وجل آدم فيه، وفيه النفقة يوم القيامة النفقة، وفيه الصعقة يصعق الخلق في هذا اليوم، كأن هنا يموتون في يوم الجمعة ويبعثون في يوم الجمعة يوم القيامة. فأكثروا علي من الصلاة فيه، من أفضل العمل في يوم الجمعة صلاة الجمعة، صلاة الفجر في الجماعة في يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإن كان الإكثار من الصلاة عليه في كل وقت هذا عظيم جدا، ويكفيك الله سبحانه وتبارك وتعالى كل ما أهمك لإكثارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن في يوم الجمعة بالذات له فضيلة أكثر. قال فإن صلاتكم معروضة عليه، وإن كان هي معروضة في كل وقت ولكن لها مزيد فضيلة في يوم الجمعة، وتعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم بطريقة غير ما تعرض في غير هذا اليوم. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني هم تخيلوا أن أنت حتموت ويبقى خلاص الأرض حتاكل لحمك وكما تأكل لحم غيرك من الخلق، طب إزاي هتعرض عليك صلاتك وأنت على هذه الهيئة؟ فأخبرهم أن هذا لا يكون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كل الخلق إذا دخلوا قبورهم يأكلهم الدود وتأثنى أجسامهم في قبورهم إلا الأنبياء، تفضل أجسامهم كما هي في قبورهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا، فالأرض لا تأكل أجسام الأنبياء وتأكل غير ذلك، وإن كان برضو من أجساد الشهداء ما يبقيه الله عز وجل في الأرض كما يشاء سبحانه وتعالى، ولكن الأنبياء كلهم لا تأكل الأرض أجسامهم. برضو من الأحاديث اللي جاءت يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة لا يخالفهم أحد إلا المؤذنون المحتشمون. فضيلة لأهل الجمعة الذين يواظبون على صلاة الجمعة، الذين يكون مبكرين إلى صلاة الجمعة، الذين يغتسلون لها ويتهيئون لها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالأيام تحشر على هيئتها كما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويحشر يوم الجمعة كأنه بقى يمثلها الله عز وجل يوم القيامة. يوم الجمعة هذا اللي كان شيء معنوي في الدنيا يهيئه ويمثله ويشخصه الله عز وجل يوم القيامة كهيئة عروس تهدى في يوم الجمعة. هذه العروس يوم الجمعة يحف بها أهلها. مين أهلها؟ الذين كانوا يواظبون على صلاة الجمعة في بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى، الذين كانوا يحرصون على الاغتسال بها، الذين كانوا يجعلون هذا اليوم عيدا بحق فيفعلون ما أمر الله عز وجل فيه من استعداد لها ومن صلاة الجمعة ومن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ومن أعمال تختص هذا اليوم. يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم يعني كأن زفة عظيمة جدا عروس، ويحيط بها أهلها، أهلها أهل هذه العروس أهل الجمعة هم المؤمنون الذين كانوا يحضرون الجمعة ويسرعون إليها ويأتون مبكرين إليها. قال تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضة، مفيش عليهم دنس من أدنان الذنوب، قد نقاهم الله عز وجل وجعل ألوانهم بيضاء ظاهرة. قال وريحهم كالمسك يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم ثقلان لا يطلقون تعجبا، يعني كل الخلق ينظرون إلى المسلمين الذين كانوا يصلون الجمعة ويواظبون عليها، ينظرون إليهم يتعجبون من جمالهم وطيب ريحهم وهيئتهم بهذه الزفة العظيمة اللي يطلقون للجمعة فيها. قال لا يطلقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، يبقى كأن بيحطوا بهذه العروس هتوديهم فين العروس؟ هي يوم الجمعة تأخذ أهلها وتدخل بهم على الجنة. أي عظمة أعظم من هذه الجنة؟ إن ينصرفون من الموقف العظيم متجهين إلى الجنة في هذا الجمال العظيم لسة عظيمة، يدخلون الجنة وكل الخلق واقفين يتفرجوا على أهل الجمعة وهم داخلون الجنة في هذا المنظر والكوكب العظيم. قال لا يخالفهم أحد إلا المؤذنون المحتشمون، يعني المؤذن الذي يحتشم أذانه ولا يأخذ عليه أجره. من الأحاديث جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث أبي هريرة وحذيفة أيضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله تبارك وتعالى عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع يوم القيامة، يعني المسلمون أهل الجمعة هؤلاء يدخلون الجنة قبل غيرهم، الآخرون اختاروا أياما بعدها السبت والأحد، فدخول المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة يكون قبل غيرهم والباقون بعدهم. كذلك في القضاء يوم القيامة بين العباد يقدر المؤمنين قبل غيرهم، فقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون من أهل الدنيا، كنا إحنا متأخرين في الدنيا بعدهم، ولكن يوم القيامة قال والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلاء. في رواية أخرى قال المغفور لهم قبل الخلاء. أيضا من الأحاديث حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الجمعة قال فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقلدها. في يوم الجمعة في ساعة إجابة الدعاء، ساعة ما هيش طويلة ولكن قد تكون ساعة كاملة، قد تكون نصف ساعة، قد تكون ربع ساعة، ولكن وقت فترة من الزمن في يوم الجمعة. هذه الفترة إذا وافقها عبد المؤمن وهو يدعو ربه سبحانه استجاب له وأعطاه الله عز وجل ما سأله. في حديث أنس بن مالك يحدد هذه ساعة قال التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. إذا يوم الجمعة من بعد العصر لغاية غروب الشمس يستحب الإنسان المؤمن أن يكثر من الدعاء في هذا الوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس. في حديث عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته. قال: إن لنجد في كتاب الله تعالى ساعة. يا ترى هنا يقصد إيه بأبي في كتاب الله؟ هل في القرآن؟ فين هذه الساعة؟ لعله يقصد في التوراة، وكان هو يهودي وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكأنهم اطلعوا على ذلك وعرفوا أن في يوم الجمعة في ساعة إجابة الدعاء، فهو بيقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن كنا عارفين في يوم الجمعة فيه ساعة إجابة الدعاء. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني ممكن تكون ساعة، لا بعض ساعة، ممكن تكون أقل من ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة في يوم الجمعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: آخر ساعات النهار، يعني الساعة الأخيرة اللي قبل النهار، قبل غروب الشمس. قال: قلت: إنها ليست ساعة الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. يعني عبد الله بن سلام بيقول ان اخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة ساعة مش فيها صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ان العبد اذا صلى ثم جلس لم يجلسه الا الصلاة فهو في صلاة. في فضيلة ان تكون في المسجد يوم الجمعة قبل غروب الشمس. اذا صليت العصر وجلست حتى غروب الشمس فانت في صلاة. فاذا دعوت الله عز وجل فكأنك قائم تصلي وتدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى، فهذا الذي يفعل تدير بالإجابة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: إن العبد إذا صلى ثم جلس يعني في المسجد لم يجلس إلا الصلاة فهو في صلاة. في حديث آخر لجابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، النهار يعني 12 ساعة تقريبا، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. واختلف العلماء في هذه الساعة، وواضح من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، وإن كان يستحب أن تدعو في اليوم كله. وقد اختلف العلماء في هذه الساعة على حوالي 43 قول أي ساعة هذه الساعة من النهار في يوم الجمعة، فاختار منها الحافظ ابن المنذر 7 أو 8 أوقات ذكرها أنها رابحة عند العلماء. فمنها من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني الساعة التي نحن فيها الآن، هذا قول. ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني وفي نفس القول هذا أن يستحب أن يدعو ما بين طلوع الشمس إلى بين الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين العصر إلى غروب الشمس. وقول ثاني هي عند زوال الشمس، يعني في وقت بداية الأذان للجمعة. قول ثالث إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وده راجع لما قبله. قول رابع إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ. قول خامس هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة، يعني صلاة الجمعة. قول سادس كانوا يرون الدعاء مستجابا ما بين أن تزول الشمس إلى أن يدخل في الصلاة، من وقت أذان الظهر لغاية ما يدخل الإمام في الصلاة، يعني كأنه دعاء الإمام في هذا الوقت يكون من ضمن دخوله في هذه الساعة على هذا القول. قول سابع هو أنها بين أن تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع، يعني برضو أنه الساعة اللي بعد وقت أذان الجمعة. قول ثامن ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، وهذا أقوى الأقوال، وأقواها أنها آخر ساعة قبل غروب الشمس، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الساعة، أن يكثر من الدعاء، وأن يحرص في اليوم كله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قراءة آية الكهف، وأن يحرص دائما على صلاة الفجر في يوم الجمعة، فإنها أعظم صلاة يصليها الإنسان. كما سيأتي في أحاديث الجمعة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.